أحسن الله إليكم. قالوا: فينظر بالعيون أبل لنا؟ فأجبت: رؤيته لمن هو مهتدي. هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة الرؤية من المسائل الكبار التي صار فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع ينكرون الرؤية، غير الأشاعرة فإنهم أقروا بها ولكن رؤية غير معقولة، لأن الأشاعرة ينكرون علو الله واستواء، يقول الاستواء والاستيلاء، الاستيلاء والقهر، ما يقول ابن عربي المالكي، ليس ابن عربي الطائي المنحرف الصوفي، ابن عربي صاحب تحوة الأحوذي وشرح الترمذي وكذلك العواصم من القواصم. يكون في كتابه هذه العواصم من القواصم: إذا قال لك المشبه الرحمن على عرش استوى، فقل له: للاستواء 15 معنى، فأيها تريد؟ قال له ابن القيم جابه في هذا في كتابه الصواعق: كلا والذي خلق السماوات والأرض واستوى على العرش، ليس للاستواء إلا معنى واحد، ليس له 15 معنى، ليس له إلا العلو والاستقرار على عرشه جل وعلا. فكل هذه التي تقولها باطلة لغة وشرعا وعقلا، لأن عنده استواء خلق وقهر وقصد إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أنها تقال في غير هذا، فيأتون بها ويجعلونها تشبيها وشبه، كونها على الذين لم يتحلوا بالعلم المورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهم تربوا على من يوجد لهم الشبه والشكوك فيأنسون بذلك. فالأشاعرة يقولون أن بإثبات الرؤيا لكثرة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، ولكنهم ما يثبتون العلو، فاضطروا إلى أنهم يفسروها بزيادة العلم، رؤية زيادة العلم. ما قالوا إن الله جل وعلا يرى، قال لهم المعتزلة: من أين يرى وأنتم تقولون ليس فوق؟ قالوا: يرى لا من جهة. فضحكوا عليهم: هذا غير معقول، يرى لا من جهة، ليست رؤية هذه. أما المعتزلة فهم صرحة في هذا، فقالوا: الرؤية ممتنعة على الله جل وعلا، لأنها لا تكون إلا لجسم، هكذا يقول، لا تكون إلا لجسم. فالنظر يقول: إذا مثلا أطلقت نظرك إن لم يصطدم بجسم أمامك لا ترى شيء أبدا، فلا بد أن يكون أمامك جسم يصطدم به النظر فترى. فهم يفسرون ذلك بمثل ما سبق، أن أنفسهم هي الأصل، المخلوقات التي يشاهدونها ويعملون بها يجعلونها هي الأصل، لهذا نفوا رؤية الله جل وعلا لئلا يكون جسما، ولهذا يسمون أهل السنة مجسمة بناء على ذلك. ويقولون إن هذه براهين عقلية، وهي في الواقع شكوك وترهات لا تنطدي على أهل السنة. أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله تعالى وتقدس. أما المعتزلة فهم مشبهة الأفعال، معطلة الصفات، فمشبهوا أفعال الرب جل وعلا بأفعال المخلوق، فبنوا عليها شرعا، شرعوه شريعة وضعوها على رب العالمين، ولهذا قالوا الجنة والنار ليست موجودتين الآن، لأنه لا يحسن في العقل وجود الجنة ثم لا تكون مسكونة، وإنما ستوجد إذا احتج إليها. هذه عقولهم فقط، ولم ينظروا إلى ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحاه الله إليه. فالرؤية عندهم أيضا ممتنعة، ولهذا يقول الزمخشري في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول إلى، هذا اسم، إلى ليس حرف. إلى الزمخشري خبير باللغة وبالنحو، ويستطيع أن يتصرف في الشيء الذي قد يخيل إلى بعض الذين لا يعرفون الحقائق بهذه أنه أن هذا حق. فإلى جمع آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وليس حرف عنده. فمعنى ذلك أنهم أن الوجوه هذه تنظر إلى إيش؟ إلى الحور وإلى النعيم وإلى غيرها. نسي جزء الآية الأول: وجوه يومئذ ناعمة وإلى رب ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، وناظرة نعيم بالنعيم، ناظرة بالنعيم. وإذا مثلا قال هذا، ماذا يقول في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ وتفسير الرسول الذي ثبت في صحيح مسلم عن صهيب: سمعت رسول الله يقول: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. الرسول يقول: أسألك نظر لذة النظر إلى وجهك الكريم. ويقول جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن كان مجال التأويل واسع جدا، والتأويل الذين يسمونه تأويل هو في الواقع تحريف وتعطيل، هكذا يعني صارت المعاني عندهم فيها التباس واشتباه لأجل هذه التأويلات التي جاء بها المتكلمون. فكثير من الناس وجدت الشبه عنده لأجل ذلك. فالنظر إلى وجه الله جل وعلا وهو لا يحاط به تعالى وتقدس. من الأمور الواضحة التي يقتنع بها العاقل أن هذه الصفات كانت تذكر عند الصحابة وتردد من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رب العالمين، ولم يأتي حرف واحد عنهم أنهم سألوا عن المعنى أو توقفوا فيه، ما يدل على أنهم أخذوا هذا على ظاهره وقبلوه، وأنه ليس فيه إشكال، أي إشكال، بل هو واضح جلي عندهم. إذ لو كان فيه شيء من الخفاء لسألوا، كما سألوا عن أمور لا تساوي هذا ولا قريب. سألوا عن الأهلة، وسألوا عن اليتامى، سألوا عن المحيض، وسألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا عنه، ولم يأتي أنهم سألوا عن النزول وعن الاستواء وعن اليد أو عن السمع والبصر أو غير ذلك، ما يدل دلالة واضحة على أنهم أخذوا ذلك الظاهر. ولهذا لما قال أبو رزين العقيلي لما في بعض السنن ما قال ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية أو نحوها، قال: يا رسول الله، كيف نراه وهو شخص ونحن كثيرون كثيرون؟ قال: أخبرك بشيء من آلاء الله، هذا القمر مخلوق صغير، ألست تراه مخليا به؟ قال: بلى. قال: الله أكبر، الله أكبر. هذا الكلام ما يستطيع أن يسمع مثل هذا الكلام أصلا. كما قال ورزين عنده أسئلة من هذا القبيل، يعني إنه مثل ما قال عبد الله بن عمر: يعجبنا الأعرابي العاقل يأتي يسأل الرسول ونحن نسمع. ما قال إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال له يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. أقل كيف يضحك ولا كيف الضحك معه؟ استدل على أن الضحك أنه إذا ضحك أنه يكون راض وأنه سينيلنا الخير إذا ضحك. ففي لفظ جاء أنه قال إي والله لما قال أو يضحك ربنا، قال إي والله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بذلك. وهؤلاء لا يستطيعون أن يسمعوا مثل هذا الكلام سماع، حتى قالوا وكذبوا على الإمام مالك إنه يقول لا يجوز أن تذكر هذه عند الناس هذه الصفات. قالوا فينظر بالعيون أبن لنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، يعني الرؤيا أنها خاصة بأهل الاهتداء. وقد اختلف في غير أهل الاهتداء هل يرون الله جل وعلا، وقد ثبت في الحديث الصحيحة كما في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رؤية المنافقين لرب العالمين في الموقف، لأن الرؤيا تحدث في الموقف وتكون في الجنة، وفي الموقف بعضها من باب الامتحان والاختبار كما في حديث الشفاعة الطويل، إن الله إذا جاء لفصل القضاء أنه يكلم عباده ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون بلى يا رب، فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله إذا كان شجر أو حجر أو من يرضى بهذا يؤتى به على هيئته وحالته، وإذا كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا يؤتى بشيطان على صورته التي تصوروها عليه، ثم يقال لهم اتبعوا معبوداتكم ويتبعون ويتساقطون في جهنم، فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ يقولون تركناهم وحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك هذا مكانا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ما قال جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة، وقد كانوا يعني في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يستجيبون. فهذا يدل على المنافقين يرونه في هذا المكان، ثم بعد ذلك تضرب عليهم الظلمة، تلقى عليهم ظلمة عظيمة ما يرون شيء، فتقسم أنوارهم، يعطى المؤمن على قدر إيمانه، وكل يسير في نوره نور إيمانه الذي أعطاه. أما المنافقون فيعطون شيئا قليلا ثم تطفأ أنوارهم، لأنهم آمنوا أول ثم حاروا، فتطفأ أنوارهم ويبقون في ظلام لا يستطيعون أن يسيروا. فينادوا أهل المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يقول لم نكن معكم يعني في الدنيا، يجيبهم بلى لكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وردكم الحياة الدنيا إلى آخره، ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هذا كله في الموقف. فإذا في الموقف بعض المنافقون يرون الله جل وعلا في هذا المكان، وهذه رؤية امتحان وابتلاء وليست رؤية نعيم اختبار. أما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون، والصحيح أن كل من دخل الجنة أنه يرى ربه جل وعلا، لأن النصوص عامة ولكنهم يتفاوتون. ولهذا ثبت في الصحيح حديث جرير الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤيا أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر ليلة البدر، قال في آخر الحديث فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا. شراح الحديث الذي يتكلمون عن هذا قالوا هذه إشارة إلى أن الرؤية تحدث في هذين الوقتين لبعض عباد الله وليس لكلهم، يعني يرونها بكرة وعشية يرون ربهم جل وعلا، والرؤية رؤية الله جل وعلا هي أعلى نعيم الجنة. إذا رأوه نسوا كل ما كانوا فيه كما جاءت النصوص في هذا، كل ما كانوا فيه من النعيم. ثم الصحيح أن النساء أيضا يدخلن في هذا، إنه ما جاء شيء يخرجهن من ذلك، وبعضهم لا يراه إلا يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد، يسمى يوم المزيد يوم القيامة، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قالوا فهل لله علم؟ قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي. قالوا فيوصف أنه متكلم؟ قلت السكوت نقيصة بالسيد. قالوا فهل لله علم، يعني إثبات العلم لله جل وعلا من أظهر أو من أظهر ما يكون، أدلته واضحة جدا. ولهذا يقول جل وعلا ألا يعلم من خلق، فالخلق يقتضي العلم، إنه الخلق بعد التصور، تصور الشيء والعلم به والإحاطة به. وعلم الله إثباته يعني بآيات كثيرة جدا، فهو جاء متصرف يعلم وعلم وعليم علام وغير ذلك. والذين نفوا العلم هم المعتزلة، والمعتزلة أمرهم قد اضمحل والحمد لله، وإن كان لهم وارث ولا شك، والأشاعرة أخذوا عنهم كثيرا من ذلك، ولكنه هذه المسائل التي كانوا يقولوا كثير بها كونها تمات أولى من أن كونها تبحث وتنظر فيها، لا خير فيها. وقوله هذا قلت ما من عالم إلا بعلم مرتدي، يعني أن العالم إذا قيل العالم لا بد أن يكون متصفا بالعلم، فالعلم يقوم به، العلم يقوم بالعالم بلا شك، والعلم لا يقوم بذاته لأنه معنى. أتجد علم قائما بنفسه؟ لا بد أن يكون العلم قائما بعالم فيكون صفة، كالسمع والبصر وإذا لم يوجد علم ماذا يكون بدله إذا نفي العلم؟ الجهل، تعالى الله وتقدس. فلما عزم الأشاعرة بهذا زمهم أهل السنة قالوا إذا لم تصفوا بالعلم لزمكم أن تصفوا بضده، إن هذا ضدان، والشيء ما يمكن أنه إذا ارتفع أحدهما جزم الضد، ولهذا يكون للضد ولزم ضده لارتفاعه بارتفاع هذا ووجوده بارتفاع الثاني. قالوا لا، نقول إنه لا يجهل، ما نصفه بالعلم ولكن بالجهل، ولكن نقول لا يجهل ولا نصفه بالعلم. هذه كلها مراوغة وكلام باطل. لهذا قال تعيز الكناني لبشر المريسي وقال له لا يجهل، قال له أسطوانة هذه لا تجهل ولكنها لا تعلم، وصفك بلا تجهل ما ليس فيه إثبات علم وليس فيه إثبات أيضا صفة كمالية، الله له صفة الكمال المطلق وقوله قالوا فيوصف أنه متكلم، قلت السكوت نقيصة بالسيد، هذا غير مسلم، لا الشطر الأول ولا الثاني، كلاهما أول أنه متكلم لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، الله يقال له متكلم، وإنما جاء أنه جل وعلا كلم ويكلم، أنه جل وعلا يتكلم جاء في الماضي والمضارع، أما متكلم فهذا لم يأتي. ونحن لا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، هذه واحد. أما قوله السكوت ناقصة بالسيد فليس كذلك، لأنه جاء في السنن وغيرها وسكت عن أشياء رحمة لكم، حرمها وسكت عن أشياء رحمة لكم، والكمال أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة، إذا شاء أن يتكلم تكلم، وإذا شاء لا يتكلم لا يتكلم، هذا هو الكمال. ليس معنى ذلك أن الكمال مستمر دائما، هذا لا يكون كمالا. فإذا كلا الأمرين يعني فيه نظر، الأول والثاني. نعم أحسن الله إليكم. قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد. هذا أيضا يعني الكلام كله فيه خلط من كلام المتكلمين، تأثروا فيه، حتى بعض مثل ابن عساكر رحمه الله عد المؤلف أشعري من الأشاعرة، زعم أنه من الأشاعرة، لأن الوقت في ذلك الوقت وقت صولة المذهب الأشعري وكثرته، كثرة الخلطة والمجادلات والأشياء دي تؤثر في الإنسان، ولا بد لا بد أن يتأثر بها. هنا يقول قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه، هذا حق، من غير ما حدث وغير تجدد، وهذا غير مسلم. إنه ماذا يقصد بالحدث؟ إن كان يقصد بالحدث أنه حصل بعد أن لم يكن هذا ممنوع، إن الله تكلم به وقت نزوله وغيره كذا، غيره تجددي، قل بل هو متجدد. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وما أشبه ذلك، وما يأتيهم ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. على خلاف ما ذكر الله جل وعلا، فالقرآن هو كلامه جل وعلا، وكلامه صفة له تكلم به، وكذلك غيره، ولكن القرآن فرد من أفراد كلامه، والكلام في الأصل أنه من صفات الذات، وهذا من ناحية النظر إلى الجنس والأصل، نظر أصله لأنه يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم. أما من ناحية الأفراد فكل كتبه التي أنزلها على رسله من أفراد كلامه تعالى وتقدس، والقرآن هو آخرها وهو المهيمن عليها كما هو معلوم، فهو كلامه حقا، وسواء كتب أو حفظ أو سمع وفي جميع أصله هو كلام الله جل وعلا. ولهذا منع أن يقال إنه إن الإنسان مثلا إن كلامه بالقرآن مخلوق أو إنه غير مخلوق أو ما أشبه ذلك، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، كما هي مسألة المعروية عن الإمام أحمد، من قال مخلوق فهو جهمي ومن قال مخلوق فهو مبتدئ، لأن كلمة لفظ هذه قد تطلق على المصدر وعلى المفعول، إذا قلت لفظي فاللفظ قد يطلق على المصدر، والمصدر ما هو؟ مصدر تحرك اللسان والشفتين والتصويت، هذا مصدر. أما الملفوظ به المسموع المتلو فهذا يكون كلام الله جل وعلا. فلما كان فيه من هذا التفصيل منع الإمام أحمد أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن لا يدخل فيه الباطل. ومسألة القرآن مسألة طويلة عريضة وكبيرة جدا، والكلام فيها يعني يحتمل كتب فيه مجلدات. وشيخ الإسلام رحمه الله أفاض فيها كلام كثير جدا ردا على المتكلمين وعلى الشبه التي تثار حولها. ومع وضوح الأمر أن الكلام واضح، هو الكلام الذي ينطق به ويتلفظ به ويسمع، والشبه التي يريدونها في هذا أظن ما في داعي لأن نذكر شيئا منها لأنها لا خير فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسدد. الذي نتلوه يعني القرآن، يعني من ناحية التلاوة، ما حكم التلاوة؟ يقول نتلوه الذي التلاوة الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري جل وعلا كما هو معروف. أما مثلا الكتابة إذا كتب فمثلا تحريك القلم والحبر والورق هذا كله مخلوق، لكن المكتوب المسطر هو كلام الله، لا يجوز أن نقول إنه مخلوق. الواجب التفصيل في الشيء المخلوق مع الشيء الذي لم يرفع، والله جل وعلا يقول في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو يسمعه من المبلغ سواء الرسول أو من يبلغ عن الرسول، ليس يسمعه من الله. مع ذلك أن الكلام كلام المتكلم ابتداء، ليس كلام المؤدي المبلغ المرسل. وهذا كلنا الآن إذا سمعنا مثلا قائل يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والكلام كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إذا سمع الإنسان آية يقول هذا كلام الله، ما هو كلام الله. أما الصوت المؤدي بالمؤدي لللفظ، وصوت قد يكون حسن وقد لا يكون حسن، وقد يكون رفيع وقد لا يكون رفيع، منخفض غير ذلك، هذا مخلوق، كله مخلوق. ولكن المعلوم عقلا أن الكلام لا يكون إلا بإيش؟ بلفظ وصوت، بلفظ وصوت. فهل نصف الله جل وعلا بأنه يتلفظ بالشيء ويصوت به؟ هذا من أعظم الأشياء عند المتكلمين ومن أعظم الباطل. والنداء من أبلغ ما يدل على هذا، وقد جاء في كتاب الله في أحد عشر موضع إن الله ينادي جل وعلا. ولما قوله جل وعلا فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالنداء وضع له أحرف معينة في اللغة لأنه يحتاج إلى مد صوت. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها. فرفع صوته بالقراءة فعلم الصحابة أنه يريد أن يستمعوا، فقال لهم أتدرون متى ذاك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم يأمر الله آدم بصوت، يوم ينادي الله آدم بصوت هكذا صحيح البخاري، ينادي الله آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. يقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ يعني 1000 ما ينجو منه إلا واحد؟ قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو بالعكس. المقصود أنه قال ينادي بصوت. وفي صحيح البخاري معلقا في أكثر من موضع، ذكره في 3 مواضع وأكثر، حديث أنيس: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان أنا الملك. ورواه في كتابه خلق أفعال العباد بسنده، بسند صحيح، ورواه غيره. المقصود أن الكلام يكون موصوفا المتكلم بأنه تكلم بصوت وحرف، أما نفي الحروف والتصويت فهذا فأهل البدع وقالوا أن هذه لا بد من نفيها. والأشاعرة يغبرون في وجه الحق بأشياء يثيرونها، كقوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، وما أشبه ذلك، مع أن الجواب عليها معروف وواضح الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: فأفعال العباد، فقلت: ما من خالق غير الإله الأمجد. يعني أفعال العباد ما حكمها؟ هل هي مخلوقة لله أو مخلوقة للناس لهم؟ قال: إن الخلق كله لله جل وعلا، فالله خلق العبد وخلق فعله، فأفعاله مخلوقة لله جل وعلا، ولكنها أفعال للخلق حقيقة يفعلونها باختيارهم ومقدورهم، وهم مسؤولون عنها، وإن كانت مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له القدرة والإرادة، فالقدرة والإرادة هي التي توجد بها الأعمال، سواء أقوال ولا أفعال. فالإنسان ما هو الذي خلق قدرته أو إرادته؟ فإذا تكلم بقدرته وبإرادته، ولكن أفعاله مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله خالق كل شيء، وجعل العبد مباشرا لهذه ليس حقيقة فاعلا لها حقيقة، فهو فاعل. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي تشعبت كثيرا وصار فيها شبه وفيها أمور، وكان أهل الباطل يجادلون بهذه الحق، وهم القدرية، يسمون القدرية. والقدرية انقسموا إلى قسمين: قدرية النفاة، يعني نفوا أفعال العباد أن تكون مخلوقة لهم، وأن تكون نفوا أقدار الله جل وعلا أن تكون مخلوقة لله، بل هي للعباد، العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وزعموا أن هذا لا بد منه، لأنه إذا لم نثبت ذلك لزمنا أن نقول إن الله جل وعلا يخلق الشيء فيعذب عليه، وهذا يقولون ظلم، والله ينزه عن الظلم. هذه من الشبه. وانقسم منهم قسم آخر عكسوا الأمر تماما، قالوا: العباد آلة بمنزلة الآلة، لا يخلقون شيء ولا يفعلون شيء، المفعولات كلها لله جل وعلا، فهو الفعال لما يريد. وكل واحد من القبيلين يأتي بأدلة وشبه، لأن الباطل لا بد أن يكون فيه شيء من الحق، وإلا لو كان باطلا خالص ما قبل، ما قبل أحد، فهو يكون لبس، يلبسون الحق بالباطل حتى ينطلي على بعض الناس. فهؤلاء معهم شيء من الحق، وأولئك معهم شيء من الحق، ولكن الغالب الباطل. فالجبرية الذين نفوا أن يكون العبد فاعلا قالوا إنه مجبور ليس له تصرف ولا اختيار. والفريق الثاني قالوا لا، العبد فاعل حقيقة وهو الذي يخلق فعله، وهو الذي إذا شاء كفر وإذا شاء آمن. ما إنه يعني مثلا يقال إنه لا يؤمن إلا بإرادة الله ولا يكفر بإرادة الله، فليس كذلك، وإنما الإرادة عندهم، وكون الله جل وعلا جعل ذلك إليه معنى ذلك البيان عندهم، إن الله بين وذكر محاسن الإسلام ومحاسن الأعمال الصالحة، فهذا الهدى عندهم، الهداية، وهو الإرشاد، إنه يرشدهم إلى ذلك. أما أنه شيء يخلق في القلب فهذا يمنعون منه، لأنه يلزم عليه عندهم أنه هذا فيه ظلم، شيء من الظلم، كيف يخلق شيء في القلب يخلق الكفر والفسوق ثم يعذب عليها؟ هذه من أكبر الشبه. أولين قالوا إن العبد إنه بمنزلة الشجرة التي تديرها الهوى يمين وشمال ليس لها تصرف، واستدلوا بأشياء كقوله جل وعلا فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما أشبه ذلك، وكلها اللي يستدل بها هؤلاء وهؤلاء من الباطل. ومن الأشهر ما استدلوا به حديث الذي في الصحيحين، حديث احتجاج آدم مع موسى، أن آدم حجه لما قال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، حجه آدم حجه آدم. والمقصود أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وأن كل شيء، ولكن الأفعال لماذا قال العباد؟ لأن فيها تكليف عليها ثواب وعقاب، فهي خلق لله جل وعلا، ولكنها تقع باختيارهم ومفعولهم الحقيقي، وإن كانوا هم وأفعالهم مخلوقة لله. أما قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فمعتزلة يقولون أنها موصولة ما هذه، وأهل السنة يقولون أنها مصدرية، والصحيح أنها موصولة وليست مصدرية كما اختارها ابن جرير وغيره منها، ومع ذلك لا تدل على الباطل بل تدل على الحق. ومقصود المعتزلة القدرية إذا كانت مصدرية فمعنى ذلك أنها موصولة، معنى ذلك أن الله خلقكم وخلق إيش؟ خلق الخشب والطين والحجر، إن هذا اللي يعملونه، ما هو فعلهم الذي هو المصدر. خلقوا ما تعملون يعني الأصنام التي تعملونها من الطين أو من الخشب أو من الحجارة، إذا كانت مصدرية خلقكم عاملكم يعني دخل فيها عملهم بأيديهم، لهذا أنكروا أن تكون مصدرية. ومع ذلك رجح المحققون أنها موصولة ولا تدل على الباطل، تدل على الحق، أن الله خلقكم وخلق عملكم الذي هو مادة العمل والعمل نفسه كله مخلوق لله جل وعلا. فعلى كل حال المسألة تحتاج إلى كلام كثير ما يترتب عليها. نعم. أحسن الله إليك. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ يعني الكفر والمعاصي، هل أرادها الله جل أراد وجودها أو لم يريد؟ قال إن كونه شيء يخرج من خلقه وإرادته وتقديره هذا فيه نقص، تعالى الله وتقدس، فهو خلق الكفر والإيمان والخير والشر، تعالى وتقدس، وإن كان الذي يقوم به ويفعله بإرادته وبقدرته هو الذي يعاقب عليه أو يثاب. والله جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. جاء الأمور ثلاثة أشياء: كفر فسوق وعصيان، وكلها مكرهة إليهم محببة إليهم الإيمان. المعتزلة القدرية يقول حبب يعني بيّن، بيّن ووضح الطريق. السنة يقول حبب، الحب يكون في القلب ما هو بيكون في الإيضاح والبيان. وكالهدى المعتزلة يقول لا، هذا كقوله جل وعلا: وأما ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم، وضحنا لهم إيضاح جلي، كون الناقة خرجت من جبل، الجبل يلد نوق، هذا لا يكون إلا بقدرة الله جل وعلا الباهرة التي ترغم الإنسان على الإيمان. فهذا البيان الهدى، هذا الهدى، لم يقول هذه كهذه، ليست كذلك. إن الله جل وعلا لما ذكر هذه الآية قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويدل على أن الفعل الذي يقع منهم أنهم يؤخذون عليه. ثم قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني أنكم ترون الأشياء أنها يمكن تكون حسنة وليست كذلك. ثم امتن عليهم قال: ولا لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهو فضله ونعمته. وقدر يقول لا، إذا كان مثلا يحبب الإيمان إلى قبيل يجب أن يحببه لكل أحد. يجب الله يجب عليه شيء، تعالى الله وتقدس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويعلم من يستحق الهدى أو يكون موضعا للهدى فيهديه، ومن لا يكون موضعا له. فهو حكيم يضع الأشياء في موضعها. ولهذا أخبر جل وعلا أن قوما لو أسمعهم ما قبلوا ولا استجابوا، جعلهم كلهم إلى أفعالهم. المقصود أن كل شيء يقع فهو بخلق الله. ولهذا جاءت العمومات في هذا: الله خالق كل شيء ولا يقع في هذا. والعجيب من هؤلاء الذين يدل على أفعالهم هذه تدل على اتباع الهوى، أنهم أخرجوا أفعال العباد من هذا العموم من كل شيء، وأدخلوا فيه كلام الله. ليس هذا تحكم أو هذا اتباع للهوى؟ قالوا قوله الله خالق كل شيء يدخل فيه القرآن، فيكون القرآن مخلوق. أما أفعال العباد تخرج من هذا. كيف أفعال العباد تخرج والقرآن يدخل في هذا؟ فلا اتباع الهوى، وأنهم يطلبون الشيء الذي هو مرادهم. ولكن القبيح لا يجوز أن نضيفه إلى الله، يجب أن ننزه ربنا جل وعلا عن الشر، كما قال لنا، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس إليه نسبة، ولا يقال أنه خلق كذا وكذا، لأن خلقه كله خير وإحسان. فالشر إضافي يعني نسبي، إضافته نسبة، نسبي. قد يكون شر بالنسبة لمن يقوم به، وهو بالنسبة لخلق الله وإيجاده خير. ولهذا لم يأتي الشر مسندا إلى الله جل وعلا في نص من النصوص، بل جاء في القرآن على ثلاثة أقسام: إما أن يحذف فاعله كما قال جل وعلا عن مؤمن الجن أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا. وإما أن يسند الشر إلى المخلوق كما قال جل وعلا: من شر ما خلق. وإما أن يدخل في العموم: الله خالق كل شيء. فهذا من باب الأدب مع الله جل وعلا، وأنه جل وعلا فعله كله خير ليس فيه شر، وجزاؤه كله خير، فإنه جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها تعالى وتقدس. وقوله: قلت الإرادة كلها للسيد، يعني الإرادة كلها لله، كل شيء مراد لله. وقوله: لو لم يرد، وكان نقيصة، يعني وكان وجد الأولى، لم يرد هو وجد كان نقيصا، وهو لم يرد أنه خرج من قدرته وخرج من إرادته سبحانه أن يعجزه الردي الذي مثلا يورد الشبهة التي مثل هذه شبهة يوردها الردي على أفعال الله جل وعلا، أفعاله جل وعلا خلقه عامل لكل شيء. ولعل نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.